بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. بجهادنا سنفتت الصخرة. هل تعلم الدنيا بأسرها أن منهجنا لا يقبل الرق ولا يرضى أن نباع في سوق المساومات؟ وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت العملاء. القضية أكبر، إنه رب العالمين وإنها جنة الفردوس. فمن لم يسمعه صرير الأقلام وصدى زئير الكلام فسيسمعه صرير السيوف. وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح. فالأرحام التي ولدت خالدة لا تزال تحمل وتضع رغم غطرسة الباطل. نجند الوجدان والفكرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل من قائل: كل من عليها فان. وقال سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فحقيقة الموت أيها الإخوة لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان. المسلم والكافر يقر بحقيقة الموت، الغني والفقير يقر بحقيقة الموت، الأمير والغفير يقر بحقيقة الموت، لأنه شاهد من مات وسمع من مات، وكذلك ربما فقد له عزيز. فحقيقة الموت الكل يقر بها. مطلوب منك يا عبد الله أن تموت على الإسلام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمطلوب منك يا عبد الله أن تموت على الإسلام. قال سبحانه وتعالى: هذا الأمر ليكون الإنسان حريصا أن يموت على دينه، على دين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فكن حريصا يا عبد الله أن تكون متمسكا بالإسلام جملة وتفصيلا، وأن تكون منضبطا بأوامر الإسلام ومنتهيا بنواهي هذا الدين. فأنت ستسأل عند الله سبحانه وتعالى عن الإسلام، فيجب عليك أن تميز بين الغث والسمين. فهناك من افترى، وهناك من دجل، وهناك من شوه كثير من المفاهيم ويدعي بأن هذه المفاهيم هي من عند الله سبحانه وتعالى، وهي لا تمت للإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فكن حريصا أن تموت على الإسلام الذي أنزل على محمد، وإياك ثم إياك أن تسمع لعلماء الدينار والدرهم، لعلماء المارنز، فهؤلاء شوهوا هذا الدين وشوهوا مفاهيمه رغبة في أن يحرف، رغبة في حرف الناس عن الإسلام الحقيقي الذي أنزل على محمد، خدمة لأسيادهم الصغار وخدمة لأسيادهم الكبار أمريكا والغرب الصليبي الكافر. فأنت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ابحث عن العالم الرباني الذي يبين لك ما هو الإسلام الحقيقي، ما هو الإسلام الصحيح، وابتعد عن كل شخص يحاول أن يبين الإسلام من خلال وظيفته المرتبطة بطاغوت من طواغيت العرب والعجم. هذه الموعظة حقيقة هي للأحياء، أما من مات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، لا بد أن نعرف الواقع الذي نعيشه ونحيا، لا بد أن نعرف ما يدور حولنا في هذه الأيام. فأردت حقيقة أن أبين ما يحدث في تونس وفي مصر، ونضبط هذا الكلام بالكتاب والسنة. نعم، في هذا المقام يجب أن نبين للمسلمين ما يدور حولهم، لا كما يقول البعض هذه المجالس خاصة بالموت فقط، فلا بد الأحياء أن يتعبدوا الله سبحانه وتعالى في الواقع الذي يعيشونه ويحيونه، وأن لا يبقى الأمر لطواغيت العرب والعجم وأنصارهم من الذين باعوا دينهم بثمن بخس، باعوا دينهم لدنيا غيرهم، أن يوجهوا الناس ويفتوا للناس بغير الانضباط بالكتاب والسنة. قبل أن نحلل هذا الأمر وننزل عليه الحكم الشرعي، فيجب علينا ابتداء أن نقول: والله إنه لفرح كبير عندما سمعنا برحيل شين الكافرين ابن علي عن تونس، فهذا الطاغوت قد أوغل في دماء التونسيين، وقد جوعهم، وقد شردهم من بلادهم. فإننا عندما سمعنا برحيله سجدنا لله سجدة شكر. قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. نعم، رحيله ومغادرته قد أشفت صدورنا، لأن هذا الطاغوت هو عدو لكل مسلم على سطح الأرض. هذا الطاغوت كان ضمن المخطط الأمريكي الصليبي الحاقد، فكان جزء من جنودهم الصغار يقوم بخدمتهم ويعمل على تنفيذ أهدافهم واستراتيجيتهم في المنطقة. وغير ذلك أنه حكم بغير ما أنزل الله. نعم، وغير ذلك بأنه جوع الشعب التونسي. فنحن نفرح لموت أي طاغوت، نفرح حقيقة لمقتل أي طاغوت، نفرح لهروب أي طاغوت، نفرح لذل أي طاغوت. هذا الأمر الأول الذي أردت أن أبينه، بأننا فرحين كذلك بما يحصل من الشعب المسلم في مصر، رغم أننا لابد أن نضبط هذه الوسائل ونضبط كذلك الغايات والأهداف التي انطلقت من أجلها الثورة في تونس والثورة في مصر. فلا بد أن نعلم حكم الله سبحانه وتعالى في وسائل التي استخدمت في تونس والوسائل التي استخدمت في مصر. كذلك لا بد أن نعلم الأهداف التي من أجلها انطلقت هذه المظاهرات وهذه المسيرات. فنقول بعد يعني أن نعرف الوسائل التي أجبرت طاغوت تونس بمغادرة البلاد، فكانت هي عبر مظاهرات. فهل حقيقة هذه المظاهرات لها دليل في الكتاب والسنة؟ ابتداء الوسائل في ديننا وشرعنا تعامل معاملة الغايات، لا كما يفعل الغرب الصليبي الحاقد. الغاية تبرر الوسيلة. حتى تكون غني، حتى وإن سرق، حتى وإن أصبحت مرابيا، حتى وإن فعلت ما فعلت للحصول على المال، فعندهم الوسائل لا تعامل معاملة الغايات، بل الوسائل عندهم مبررة في تحقيق الأهداف التي يعملون على تحقيقها، حتى وإن أبادوا الكرة الأرضية بأكملها. وأفعال هؤلاء واضحة 100%. الأمريكان ضربوا قنابل ذرية على اليابان، على ناكازاكي وهيروشيما، في سبيل تحقيق أهدافهم، وقتلوا 100,000 في الضرب، في ضربته بالقنابل الذرية قتلوا 100,000. فهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، المهم أن يتم تحقيق أهدافهم. فهم يرموا، رمتني بدائها وسلت، هم يرموا الناس بالإرهاب، وهم أبادوا شعب بأكمله، شعب بأكمله. الهنود الحمر في أمريكا أبادوا لمجرد تحقيق أهدافهم ومصالحهم في استعمار أمريكا وفي الحصول على خيراتها وعلى معادنها الثمينة. فأبادوا الهنود الحمر ولم يعني تجد في أنفسهم شفقة ولا رحمة. فعندهم الوسائل كما هو في كتاب الأمير لميكافيلي لا تعامل معاملة الغايات، إنما عندهم الغاية تبرر الوسيلة، وأمثلة كثيرة. فنحن نقول يعني بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وارتداد قبائل العرب عن الإسلام، حتى وصل كما يقول أصحاب السير أعداد المرتدين إلى 100,000، ما هو الفعل الذي فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبدأ أولا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأخذهم بما أمر به أمير المؤمنين، بعد حوار ونقاش بما أمر به أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال مقولته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن الوسيلة القتال، بعد الردة الوسيلة القتال هي الوسيلة المشروعة التي أمر بها أبو بكر رضي الله عنه وأجمع عليها الصحابة. كذلك قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فهذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فهل للصحابة رضي الله عنهم دليل؟ نعم، وهم خير من ينصاع للدليل وخير من يبحث عن الدليل. نعم، كان لهم دليل في فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سمع بأن بني المصطلق ارتدوا عن دين الله، فصير لهم جيشا لمقاتلتهم وعودتهم. كذلك دليل هناك في كتاب الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فعندما يكون الدين جزء منه جزء منه لغير الله سبحانه وتعالى، فالوسيلة المشروعة التي أمر بها المولى عز وجل هي وسيلة القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وفعل المصطفى صلى الله عليه لبني المصطلق القتال، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال القتال. فهناك كثير من الجماعات التي تدعي الإسلام اختارت وسائل لا تمت للإسلام بصلة، وسائل لا يوجد لها دليل، بيننا وبينهم الكتاب والسنة. فعلى سبيل المثال هناك حركة الإخوان المسلمين اختارت، أنا أتحدث على الوسائل وليس على عقائد هذه الطوائف، عقائدها معروفة فيها دخل، وكثير منها عقائدها حقيقة يعني لا لا لا لا تمت للإسلام بصلة حتى في الأصول، لكن نحن نتحدث الآن عن الوسائل. نعم، فالأخوان اختاروا طريق الانتخابات الشركية، وكذلك اختاروا أن يشاركوا في الحكومات الكافرة. أين دليلكم من ذلك؟ لا يوجد لهم دليل. فنحن دليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا دليلنا من الكتاب. دليلنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سير جيش لبني المصطلق. دليلنا كذلك قول أبو بكر وإجماع الصحابة على قوله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. نأتي لأهل الإرجاء. نعم، نأتي لأهل الإرجاء والذين يسمون كذلك أنفسهم بالسلفيين، فهؤلاء يقولوا التنقية، هذا هو يعني التربية والتنقية، تنقية ما علق بهذا الدين من بعض يعني المخالفات. هذا حقيقة نحن نقول أمر مشروع، شايف؟ وبعد ذلك نربي الناس، نربي الناس، شايف؟ وهذه هي الوسيلة التي سيتم من خلالها إعادة الإسلام مرة أخرى وإعادة دولة الخلافة. هل هذا هو فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ نأتي كذلك لحزب التحرير يقول النصرة، وهذا يصادم الآيات التي ذكرتها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ويصادم فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما التبليغ فوسيلتهم لعودة الإسلام هو الخروج، ويصر على هذه الوسيلة، هي الوسيلة التي يستطيعون من خلالها إعادة دين الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الفعل يصادم أدلة واضحة وصريحة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا نحن القتال هنا إذا كان في هناك قدرة على القتال، لأن هناك الجهاد يعني قسموا العلماء قسمين، هناك جهاد الدفع وهناك جهاد الطلب. فقالوا في جهاد الطلب، قالوا في جهاد الطلب عندما يكون هناك أمير للمؤمنين ويسير الجيوش لمقاتلة أعداء الملة والدين، قالوا هناك لابد من توفر عدة شروط. الشرط الأول الإسلام، هذا جهاد الطلب. الشرط الثاني القدرة. الشرط الثالث الذكورية، أي أن لا تشارك المرأة الذكورية، أن يكون ذكرا لا تشارك المرأة في القتال. الشرط الرابع الحرية، أي أن لا يكون عبد. الشرط الخامس وهو إذن ولي الأمر، هذا عندما تكون دولة الخلافة، مش إذن الأولياء الموجودين في هذا الزمان وفي هذا العصر، هؤلاء حقيقة هم كفار بلا استثناء، ولا يعتبروا أولياء أمور بل هم أولياء أمور. الشرط هذا الخامس. أما الشرط السادس فهو إذن الوالدين، والشرط السابع إذن الدائن إذا كان للشخص عليه دين، هذا في ظل دولة يعني في ظل وجود أمير للمؤمنين، هذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فقالوا توفر شرط واحد ألا وهو توفر شرطان الإسلام والقدرة، وتنتفي باقي الشروط، وتنتفي باقي الشروط. فإذا كانت توفرت القدرة للإنسان لأن يقاتل أعداء الملة والدين فيصبح في حقه هذا الأمر واجب، وإذا لم تتوفر القدرة فيجب عليه أن يمتثل لقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، أي الإعداد، يجب عليه أن يعد نفسه عقائديا ويعد نفسه بدنيا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكما قالوا القوة كما بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم، القوة بالرمي، أي لا بد أن تتعلم فنون القتال حتى تستطيع أن تقاتل أعداء الملة والدين. كذلك نأتي بأمثلة من التاريخ، وهذا رد على كثير من الطوائف الموجودة. عندما يعني التتار أزالوا دولة الإسلام، ما هي الوسيلة التي استخدمها العلماء؟ كان لا يوجد هناك أمير للمؤمنين، وبغداد سقطت وهي عاصمة دولة الخلافة العباسية، ولم يبقى هناك أمير للمؤمنين، إنما تجمع العلماء ابن تيمية رحمة الله عليه وابن كثير وابن القيم، وبدأوا يعسكروا يعني يجيش الجيوش ويدرب الناس ويحث الناس على القتال، وقاموا بمقاتلة التتار. أقصد استخدموا وسيلة القتال، ولم يستخدموا أي وسيلة أخرى. ما قالوا أول شيء التربية والتنقية، ما قالوا خروج نخرج إلهم، وما قالوا كذلك ندخل يعني في وزارات التتار وفي حكوماتهم، أو نمارس عبر ما يسمى بالديمقراطية الكفرية، نمارس عبر يعني عبر المجالس النيابية الشركية فسنعيد من خلالها دولة الإسلام، ولم يقولوا كذلك نطلب النصرة من أي فئة كانت، إنما التزموا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، والتزموا بالدليل من السنة الذي بينته آنفا، وكذلك التزموا بقول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هل يعني حقيقة هذه الوسائل الخروج يعني في الشارع؟ نحن لا نقول كما يقول السلفيون، أو أنا بين قوسين السلفيون، هؤلاء المرتبطون بأنظمة، هؤلاء الذي يزكي الأنظمة الجاهلية ويعطوها الشرعية ويقول عن قادة هذه الأنظمة بأنهم أولياء، هؤلاء يقول عن هذه الوسيلة هي وسيلة بدعية. فنحن نقول إذا هذه الوسيلة كانت غايتها غايات شرعية فنعمت الوسيلة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. قالت مجموعة من الناس تقول نريد عودة الإسلام، نريد عودة الإسلام، نريد عودة الإسلام. هل الأولى هذا يعني أن نأخذ بموضوع الإعداد وأن نقاتل هؤلاء؟ لكن إذا لم تكن هناك يعني قدرة على الإعداد فهذه تعتبر وسيلة من الوسائل، والله تعالى أعلم. كذلك يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتلهم بيده فهو مؤمن، ومن قاتلهم بلسانه كذلك فهو مؤمن. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم قاتل اعتبروا قتال، قاتل المشركين باللسان والسنان. فنحن نقول إذا خرجت الأمة بأكملها وأرادت أن تخلع الحاكم الكافر وتؤطره على الحق أطرا وتستبدله بحاكم مسلم، فنقول هذه نعمة الوسيلة. وأفضل الشهداء حمزة، يعني كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين، ذهب إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتل، فهذا يعتبر يعني منزلته بمنزلة حمزة رضي الله عنه وأرضاه. إذن نحن لا نقول كما يقول هؤلاء، لكن الأولى والأسلم والأفضل والأجمل والأحلى أن نتخذ الوسيلة الأولى. إذا لم نستطع ولم تكن هناك قدرة وخرجت جموع الناس تريد تغيير الواقع الموجود وأن تأتي بواقع إسلامي جديد، فتكون هذه وسيلة مقبولة، لكن ليست هي الأولى في هذا المجال. هذا حقيقة ما أردت بيانه، ولا نقول كما يقول هؤلاء المرتبطون بهذه الأنظمة الجاهلية الكافرة، يقولون أن هذه الوسيلة وسيلة بدعية. نقول لهم ما هي وسائلكم؟ لا يوجد عندكم أي وسائل أخرى. أنتم لماذا؟ لأنكم تعتبرون هذا الواقع واقعا إسلاميا وواقعا شرعيا، وتقول عن هؤلاء بأنهم أولياء أمور، ولا يوجد في حسابكم في الأصل الخروج، لأنكم لم تكفروا هؤلاء حتى لم تعتبروهم ظلمة ولم تعتبروهم يعني مبتدعة. شايف؟ حتى نقول أنه في هناك اختلاف عندما يكون الحاكم ظالم أو حاكم مبتدع، هنا تقدم المصلحة والمفسدة. لكن حتى هذه الأنظمة لا تقول بها بهذا القول، بل تقول بقولتكم المشهورة بأنهم أولياء أمور ويجب مبايعتهم، وكل من يخرج عنهم فهو خارجي. فأنتم حقيقة يعني لا يوجد إلا هدف واحد، أن تنصروا هذه الأنظمة وتدافعوا عنها. حتى في هذا الأمر عندما خرجت الشعوب، خرجت لظلم ألحق بها وجوع وكذب وقهر، خرجت لنزع هذا الحاكم الكافر، خرجت بفتاويكم التي قال عنها الشيخ الدوسري رحمة الله عليه: فتاوي يجب أن تقلب تاؤها سينا. خرجت لتقولوا بأن هذه فتاوي بدعية. طيب ماذا تقول بهؤلاء الذين استحلوا الربا واستحلوا الخمور واستحلوا الزنا وحكموا بغير ما أنزل الله وتولوا اليهود والنصارى؟ لم نسمع أي فتوى تخرج منكم، لم نسمع بأي فتوى. إنما عندما يكون الأمر يعني يهدد هذه الأنظمة الجاهلية الكافرة، يهدد استقرارها وتريد الناس أن تطيح بهذه الأنظمة، تخرج أنتم بهذه الفتاوى. فهذا الأمر حتى يلحق أكبر الضرر بالإسلام، لأن البعض من الجهال من المسلمين يعتبرونكم أنكم أنتم المسلمون وهذا هو الإسلام. أنتم تشوهوا مفاهيم الإسلام بأن الإسلام يعني يقف مع الظالم ضد المظلوم، ويقف مع الكافر ضد المؤمن. وشفنا هذه الفتاوى خرجت أثناء احتلال العراق وأثناء احتلال أفغانستان. فأنتم خط دفاع أول في الدفاع عن الجاهلية وأهلها. إذن هذه الوسائل التي يعني أحببت أنا بيانها وتوضيحها، ونحن نقول حقيقة، لا نقول كما يقول هؤلاء إنها وسائل بدعية، لكن نقول لابد أن تكون الغايات غايات شرعية. يعني الغاية من الخروج عن الحاكم الكافر، وهذا إجماع، أجمعت الأمة أن الحاكم إذا كان مسلما وكفر وطرأ عليه الكفر، أجمعت الأمة على الخروج عليه إذا كان يوجد هناك قدرة للخروج، أجمعت على الخروج عليه، ولم يختلفوا في هذه المسألة. إنما كان الاختلاف الحاكم الظالم أو الحاكم صاحب البدعة، هناك إجماع في الخروج عليه، ولا يختلف في هذه المسألة اثنان، ولا يتناطح فيها كبشان. لكن نقول يعني ما هو الهدف من الخروج عن حاكم الكافر؟ لابد أن تكون هناك غاية عندما نخرج عن هؤلاء. الهدف أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يجب علينا في خروجنا أن نطالب أن يكون الدين كله لله، أي أن يكون الدين يعني هو الحكم، هو القانون، هو التشريع، هو يعني في السلم وفي الحرب، في كل صغيرة وكبيرة. هاي أن تكون كلمة الله هي العليا، هاي أن يكون الدين كله لله، أي لا نترك أي جزء من الدين لغير الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تكون هذه هي الغاية والهدف من الخروج على هؤلاء الكفار، أن تكون الغاية هو أولا أن تكون كلمة الله هي العليا، ثانيا أن يكون الدين كله لله. طبعا وأنا من خلال متابعتي الأحداث في مصر وفي تونس، حقيقة أنه لم يكن الهدف هو يعني عدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، لم يكن هذا الهدف، إنما كانت الأهداف هي أهداف اقتصادية وأهداف اجتماعية، شايف؟ ولم نسمع بحس حتى يعني ما آلمني كثيرا، هناك رجل أزهري في إحدى التظاهرات وهو يعمل في وزيرة في وزارة الأوقاف، قال عبر فضائية العبرية نريد حكومة مدنية. رحمة الله على الشيخ الدوسري لما سماهم بهذا الاسم وقال عنهم هؤلاء أزهرست، يعني ناس مدر، عرفت عليه كيف؟ ناس حقيقة يأتوا بمفاهيم الجاهلية وأهلها. قال نريد حكومة مدنية. ما معنى حكومة مدنية؟ أي حكومة لا تحكم بالإسلام. فنحن نريد الغاية. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية وآخر يقاتل رياء وآخر يقاتل سمعة، فأيهما في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك أيها الإخوة، لا بد من البيان، نحن لا نريد أن نستبدل حاكم كافر بآخر كافر. يعني الشعوب أخطأت كثيرا عندما وقفت إلى جانب هؤلاء العلمانيون، وأنا أعطي أمثلة على ذلك. يعني المسلمون في تونس بعد زوال دولة الخلافة، يعني في الخمسينات، في 56، وقفوا إلى جانب أبو القيبة، وأبو القيبة يعني علماني ويصرح بعلمانيته وهو معاد لدين الله سبحانه وتعالى، ألغى الأوقاف وألغى يعني تحدد الزوجات، وفي الأصل هو حكم غير ما أنزل الله، فوقفت إلى جانبه، وهو الذي أسس ما يسمى بالحزب الوطني الدستوري الذي أفرز شين الكافرين ابن حفظ، فأذاق يعني ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، من يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى إن كان فردا أو إن كانت أمة من الأمم، فهذا هو مصيرها الانتقام من الله سبحانه وتعالى. ووصف من يعرض عن دينه بأنه من المجرمين، فكيف أيها الإخوة يعني تستبدلوا بزين العابدين ابن علي بأي شخص آخر إن كان من المعارض أو من الجيش التونسي؟ فالجيش التونسي حقيقة هذا الجيش هو الذي أوجده وأنشأه يعني الحزب الوطني الدستوري. فهذه الجيوش حقيقة يعني نحن يعني هي تحرص القانون الوضعي وتحرص الشرق وأهله وتدافع عنه. فيجب علينا أن يكون الاستبدال بأمير بالمؤمنين، استبدال بمسلم يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون عادلا في رعيته. وهذه هي سيرة صحابة رسول الله وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الواحد منهم يعني يعدل في رعيته، لماذا؟ لأنه أولا ينضبط بالكتاب والسنة، وثانيا عنده خوف من الله سبحانه وتعالى فهو حريص. فيعني أريد أن أبين لكم مقولة: من كان خائنا لله ورسوله فهو لغيرهما أخوان. من كان خائنا لله، عدو لله، يحارب دين الله سبحانه وتعالى، لا يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، فهو لغيرهما أخوان. فسيكون الأمة في مطعمها وفي مشربها وفي حياتها، وسيذيق الأمة يعني الذل والهوان. من كان حروها، من كان خائنا لله ورسوله فهو لغيرهما أخوان. فأنت تستبدل حاكما كافرا بحاكم كافر آخر، فلا بد أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نعود إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الأمر، يعني استبدلت أبو القيبة بالفرنسي، فرنسا يعني رحلت عن تونس، لكن استدرتوها كافر أصلي محارب، هؤلاء الفرنسيون كفار أصليون محاربون، تم استبدالهم بكافر مرتد. هؤلاء الكفار المحاربون الفرنسيون يعني روعوا الشعب التونسي وكل شمال إفريقيا الذين استعمرتهم فرنسا. كذلك هذا ما فعله الحكام المرتدون، ورحمة الله على سيد قطب عندما أخبروه بأن الإنجليز انسحبوا من القناة، قال قولة مشهورة تكتب بماء الذهب، قال انسحب الإنجليز الحمر وجاء بالإنجليز الصفر، كذلك انسحب الفرنسيون الحمر وجاء بالفرنسيون الصمر، كالحبيب بورقيبة الخبير وشين الكافرين ابن علي. فيجب على الأمة أن تنتبه إلى هذا الأمر، وأن تحاول أن تبحث عن من يحكمها بكتاب الله، فستكون لها سعادة الدارين، سعادة دار الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا أردتم حقيقة أن لا يكون هناك جوع وأن يكون هناك الأمن والأمان، فيجب علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى. وماذا يعني أن نعبد الله؟ بس فقط في الصوم والصلاة والزكاة؟ هذا جزء من الإسلام، لا بد أن نطبق كل صغيرة وكبيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، وقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب علينا القرآن بأكمله أن نجعله هو القانون وهو الدستور وهو الحكم وهو السلطان، وأن لا نأخذ التشريع إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر، طبعا أبو القيبة يعني حاولت فرنسا ومن معها أن تظهر بأن أبو القيبة يعني رجل وطني، وبدأت الجماهير المسلمة الجاهلة في دينها بدأت تصفق الحبيب القيبة، وكان ما كان في تونس وفي غير تونس. وهناك مثال آخر، الخبيث الملعون جزاه الله بما يستحق، كمال أتترك هناك جعلوه بطلا قوميا قبل زوال دولة الخلافة سنة 1921، خاض معركة مع الأسطول الإنجليزي وهزم الأسطول الإنجليزي المسرحي. هؤلاء الإنجليز انسحبوا أمام كمال أتاترك في معركة أزمير البحرية، فأصبح كمال أتاترك في نظر الأتراك بطل قوم، ووقفوا ونصبوه، وبعد ذلك فعل ما فعل، هدم دولة الخلافة وهدم الإسلام، حتى منع الأذان، حتى منع أن تكتب التركية، كانت حروفها حقيقة التنقيط كان باللغة العربية، منع كل ما يمت بالسلاح للغة العربية، وأشاع الفاحشة وأشاع الخمور وأشاع يعني أندية القمار، وهناك والعياذ بالله دور للدعارة منتشرة في جميع أنحاء تركيا إلى يومنا. إذن نحن نقول الغاية لابد أن تكون غاية شرعية، أن يكون الهدف من التغيير، والتغيير حقيقة يعني أيها الأخوة هي وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، وقال سبحانه وتعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفة الأنبياء وإخراج الناس، كما قال الربيع بن عامر رضي الله عنه عندما سأله رستم ماذا جاء بكم إلى هنا، قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الهدف من التغيير. فالأنبياء يعني من لدن آدم عليه السلام، يعني حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هدفهم إخراج الناس، هذا هو التغيير الحقيقي، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، إخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، إخراج الناس من المعاصي، إخراج الناس حتى من صغائر الذنوب. كذلك إلزام الناس بأن يحتكموا إلى قانون السماء، إلى أمر المولى سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يميتنا، وهو الذي ينزل الغيث، كذلك له الأمر. أي ما معنى له الأمر؟ أي نطبق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة ما أحببت أنا أن أبينه. فهناك البعض يعني نسمع يعني يختلف، هل هؤلاء الحكام يعني هم كفرة أم مسلمين، ويأتي يعني ويدافع عنهم ببعض الحجج بأن هؤلاء يصلون، بأن هؤلاء يشهدون الشهادتين. هذه من ضمن الشبه، بأن هؤلاء يعذروا بالجهل، أي شبهة كذلك من الشبهة التي يرموها. كذلك من كفر مسلما فقد كفر، هذه الشبه يعني يحاول أعداء الملة والدين عن طريق علماء السلاطين أن يعرضوا هذه الشبه يعني بين المسلمين. نحن نقول هؤلاء لم يكفروا لأنهم يصلوا، ولم يكفروا لأنهم حجوا، ولم يكفروا لأنهم يعني أدوا العمرة، ولم يكفروا يعني لأنهم ينطقوا أمام الناس بالشهادتين. إنما هناك أمور يعني خرجوا من هذا الدين من أبواب أخرى، هناك في أبواب أخرى أخرجتهم من هذا الدين. فنتيجة يعني جهل الناس بأحكام الإسلام في هذا الزمان، ونتيجة تشويه علماء السلاطين لهذا الدين، جهل الناس نواقض الإسلام، جهل الناس نواقض الإسلام. وحقيقة أريد أنا بهذه العجالة السريعة أن أبين بعض النواقض التي أخرجت هؤلاء من دين الله، فضلا على شبهات هؤلاء، هذه الشبهات التي يعني يرموها في الطريق. أولى هذه النواقض وهو لم يأتوا بالركن الأول. هناك ركنان في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات لا إله. فلا بد أن ينفوا كل الآلهة، وهذا يتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمطلوب من هؤلاء الحكام أن يكفروا بالطواغيت، طواغيت العرب والعجم، حتى يكون واحد منهم مؤمنا. هل حقيقة كفر هؤلاء بالطواغيت؟ هل أتوا بالركن الأول؟ ولا يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما إن لم يأتي بالركن الأول. والله سبحانه وتعالى قدم الركن الأول، الكفر بالطاغوت، على الإيمان بالله. كفار قريش كانت تقر لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق وهو محيي وهو ميت. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن قاتلهم الرسول، ولم تنفعهم هذه المقولة، لأنهم رفضوا أن يكون الأمر لله سبحانه وتعالى، لأنهم رفضوا أن يكون الأمر لله سبحانه وتعالى في الأرض لله، رفضوا رفضا باتا أن يكون الأمر لله سبحانه وتعالى. فلهذا قاتلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المحيي وهو المميت. إذن هؤلاء لم يكفروا بالطواغيت العرب والعجم، ولم يكفروا كذلك بالمناهج الطاغوتية، بل هم جزء لا يتجزأ منها، كهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما يوجد له من هيئات، محكمة العدل الدولية وغيرها والبنك الدولي، هؤلاء جزء لا يتجزأ مما يسمى بهيئة الأمم المتحدة. لم يكفروا بهذه المناهج، وهو يسمى في هذا الزمان بمصطلح السياسة وأهله بالشريعة الدولية وبالقانون الدولي. فهم حقيقة يقروا هذا القانون ويقاتلوا من أجل تثبيت هذا القانون، ويلزم شعوبهم بالالتزام بهذا القانون أو بما يسمى بالشرعية الدولية. وهذه الشرعية الدولية هي منافية للكتاب والسنة، وهي حقيقة يجب أن تسمى الشرعية الكفرية. فهؤلاء يعني لم يكفروا بهذا المنهج الطاغوتي. كذلك إذا أردنا يعني التوصيف الدقيق، هم حقيقة طواغيت أصلا، هم طواغيت، هم هؤلاء يعني طواغيت. لماذا؟ لأنهم جعلوا من أنفسهم ندا لله سبحانه وتعالى، فبدأوا بأمر الناس بما يخالف الكتاب والسنة، وألزموا الناس بهذه الأوامر، بل أوجدوا العساكر وجنود على هذه المسألة. فأنا لا أريد هذا ناقض أول من النواقض. كذلك هناك ناقض ثاني خرجوا منه من الإسلام، هذا الناقض وهو إطاعة المشرعين الدوليين، وأن أطعتموهم إنكم لمشركون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهم قاموا بإطاعة المشرعين الدوليين ويرددوها دائما وأبدا. هذا ناقض ثاني، هذا ناقض ثاني. يطيع شريعة الأمم المتحدة ويطيع كذلك الكفار وطواغيت الأرض يعني من العجل، فيأمرهم بوش وبعد أوباما وقبل كلينتون، يأمرهم بأيام يقولوا سمعنا وأطعنا، ويطيع هؤلاء. فطاعة هؤلاء إطاعتهم للأمم المتحدة كذلك وقوانينها والقرارات التي تصدر عنها، فهذا باب ثاني من باب النواقض. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا الباب الثاني الذي يخرج فيه هؤلاء من دين الله سبحانه وتعالى. أما الباب الثالث كذلك أطعتم للمشرعين، الباب الثالث حتى هم مشرعون، هذا الباب الذي يخرج منه. والتشريع كما قلنا من أخص خصائص الألوهية، ومن جعل من نفسه مشرعا فهو جعل من نفسه إلها، والدليل قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعندما ورد في الحديث الحسن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وكان على النصرانية، فدخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يلبس الصليب، فأمره المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: اخلع عنك هذا الوثن. لم يرضى أن يجالسه كما يفعل الحكام المرتدون في هذه الزمان وأنصاره، لم يرضى أن يستقبل عدي بن حاتم الطائي وهو يلبس صليبا. في هذه الأيام نجدلهم يعني أماكن وكنائس ومغاطس، ويستقبل المشرك الأعظم أو ما يسمى بالحضر الأعظم استقبال كبار الزوار، ويفرش له السجاد الأحمر ويلتقي بالجماهير، وطواغيت يعني العرب والعجم عندما يأتي هذا الكافر المشرك ما يسمى برئيس دولة الفاتيكان، يعني الدولة بأكملها تستنفر كل قواها وكل مقوماتها من أجل استقباله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه فائدة من هذا الحديث، قال له: اخلع عنك هذا الوثن. أمره ورفض استقباله وهو يضع الصليب في عنقه، قال له: اخلع عنك هذا الوثن. وبعد ذلك تلا عليه قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي رضي الله عنه، وكان يعني كانوا أهل لغة، يعلم ماذا يعني هذا الخطاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي الأحبار والرهبان آلهة. فهؤلاء اتخذوا الأحبار والرهبان آلهة، وهو كما يعلم بأن الإله الذي يعني يتم له الصلاة والركوع والسجود، فقال لسنا نعبدهم، ما عبدنا، لم نركع لهم ولم نصلي لهم ولم نسجد لهم. فبين له، أنا أريد أن أبين التشريع، فبين له المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وقال له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال نعم. قال تلك عبادته. إذن من يحلل ومن يحرم جعل من نفسه ربا، جعل من نفسه إلها. ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال نعم. قال عبادتهم. إذن من يحلل ويحرم، فإذا أنت أطعته فقد عبدت، فقد كان يعني قدمت له العبادة. والعبادة هنا إطاعة بما يقول من تحليل وتحريم، أي شرع من دون الله وأنت أطعته، شرع من دون الله وأنت أطعته. فيجب عليك يا عبد الله، يجب عليك يا عبد الله أن لا تطيعه لا من قريب ولا من بعيد. كذلك يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث البراء بن عازب، كذلك التشريع، التشريع واضح في هذا الحديث، وأنا يعني أريد أن أبينه على عجالة. مر عن النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم ومجبود، أسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو حكم الزاني في كتابكم؟ قالوا حكمه التحميم والجلد. فسأل أحد علماء، قال له أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، ما هو حكم الزاني في كتابكم؟ قال حكمه التحميم والجلد. قال والله لولا أن أنشدتني، لولا أن أنشدتني ما أخبرت. عفوا. فسأل أحد علمائهم ما هو حكم الزاني في كتابكم؟ قال له أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، ما هو حكم الزاني في كتابكم؟ قال والله لولا ما أنشدتني ما أخبرت. فقال حكمه الرجم، لولا أنك استحلفتني بالله ما أخبرت، إلا أنه حكمه الرجم. فجعلنا هناك يعني، فكان إذا زنى فينا الشريف تركناه، وإذا زنى فينا الضعيف أقمنا عليه الحد، فاجتمعنا فجعلنا هناك حكما للشريف وللوضيع، فجعلنا التحميم والجلد بدل الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحضار هذا اليهودي وأقام عليه الحد، ألا وهو الرجم. وقال اللهم فاشهد إني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماته. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في الكفار جميعا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.